الحمد لله ولي الصالحين، جعل من جاهد نفسه من المحسنين، وجعل الجنة دارا للمتقين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أهم المهمات وأعظم شعب الإيمان أن يجاهد المرء نفسه على لزوم الطاعة والبعد عن المعاصي، أن يجاهد نفسه وهواه ويتبع الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وجاهدوا في الله حق جهاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. جهاد النفس عباد الله هو الجهاد الأكبر، يجاهد نفسه على تعلم العلم النافع، يجاهد نفسه على أن يعمل بالعلم والهدى، وأن يجاهد نفسه على الدعوة إلى الله، إلى الله وإلى العلم النافع والهدى، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن ينصح لعباد الله، وأن يجاهدها على الصبر على العلم والعمل والدعوة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن يجاهد نفسه على ما أوجبه الله عليه، وعلى ما فرض عليه تعبدا لله وحبا له وحبا لخصال الإيمان. وإذا جاهد نفسه على ذلك عباد الله، سدده الله ووفقه وأعانه على الخير والطاعة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أن يقوي إيمانه، أن يقوي إيمانه ويتعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وآثارها في علمه وعمله وسلوكه. أن يقدم محاب الله على شهوات نفسه وما يهواه من أمر دنياه مما يعوقه عن طاعة الله، ويحبب إليه معصية الله. وأن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء على ترك ما حرم الله عليه من الشهوات والشبهات. سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن قوم يشتهون المعاصي ولا يعملون بها، فقال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة، فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أن أقعد وأذره. وسأله ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه مرافقته في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقد يتعثر على أمر المرء عباد الله أن يتعثر عليه أن يجاهد نفسه، ويصعب عليه ذلك، ولكن إن صبر واهتدى واستمر صار له عذبا زلالا لا ينشرح صدره إلا به، ولا تنبسط نفسه إلا بذلك. قال أحد الصالحين: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. دع عنك الكسل وأقبل على الله سبحانه، ائتمر بأمره وانتهي عن نهيه، تكن من الصديقين الصالحين في المراتب العالية السامية، في المراتب العالية السامية. أد فرض الله عز وجل عليك، لا يزين لك الشيطان التأخير عن عبادة ربك. أقم الصلاة واستفد منها لصلاح قلبك وعملك، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا زين لك عمل سيء ومعصية من معاصي الله فإنما هو اختبار لك وامتحان، فأطع الله ولا تطع الهوى والشيطان، فإن الشيطان عدو الله يغريك بأمر معجل متعته وقتية ثم بعده الحسرات والندامات. لا تنظر إلى من سبقك في أمر الدنيا وزينتها، ولكن نافس من سبقك إلى الله واعمل كعمله أو أحسن، تفز بالخيرات والسعادات في الدنيا والآخرة. وفقنا الله عز وجل وإياكم لطاعته. اللهم استعملنا لطاعتك، وجنبنا معصيتك، واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا صالحا، وقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فتزكية النفس أعظم المطالب، وهو أن تستقيم على أمر الله وأن تجتنب محارم الله. عباد الله، إن من أعظم ما يعين على مجاهدة النفس على طاعة الله وعن معصيته أن يحسن النية ويعظم الرغبة ويصحح إرادته ومبتغاه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأن يدعو الله عز وجل في صلاته: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأن يستعيذ بالله عز وجل من الكسل والعجز، ومما يعين على المجاهدة عباد الله معرفة حقيقة الدنيا وأنها للزوال والفناء والتغير وليست للبقاء. فالذي ينظر إلى من أوتي منها ما أوتي فنظره قاصر. استمع إلى ما قاله الرب سبحانه في كتابه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في معنى هاتين الآيتين أو هذه الآيات: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ومما يعين على مجاهدة النفس عباد الله النظر إلى أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عبادته، في قيامه وصلاته، في صومه ودعائه، في علمه وعمله ودعوته، وينظر إلى أحوال أصحابه وإلى أحوال التابعين والصالحين إلى يومنا، يجد العجب العجاب في مجاهدة النفس والصبر على طاعة الله وعن معصيته. ومما يعين ومن أعظم ما يعين على مجاهدة النفس أن يعلم العبد ما أعد الله عز وجل لأهل الجهاد والطاعة من الكرامة ودوام النعيم في جناته، جنات النعيم التي أعظمها وأفضلها لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وما يجعل ويتذكر ما يجعل له في قبره من النور، ويوم قدومه إلى الله وأقبل على الله بإيمانه وعمله الصالح. جعلنا الله عز وجل وإياكم من الصالحين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم وعلى أعوانهم رجزك وعذابك إله الحق. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.